صباح الخير يا جماعة، طمنوني على الصوت. بس الصوت أخباره إيه؟ الصوت كويس؟ خطفنا دكتور ضياء خلاص. طمنوني بس على الصوت، الصوت كويس؟ اعذروني بقى يا جماعة عشان انا اول مرة اطلع لايف. تمام، مستنية بس شوية كده لما نبقى عدد كويس كده عشان ايه. تمام، ميرسي جدا. يلا بقى، اي حد عنده اسئلة للنظام يكتبها عشان ان شاء الله احاول ارد على قد ما اقدر يعني بإذن الله. لا مش متوترة والله، عادي. اه انا الدكتور اسراء يا جماعة. الخل عادي يعني، ممكن بالتوست حضرتك مين اللي كاتب؟ بالتوست عادي، بنغمسه في بالتوست وبناكله عادي او في شوية مية، بس الافضل اللي هو يتغمس او يتحط على الاكل يعني، فاهمني؟ طب انت عندك حرقان في المعدة، يعني انت ماشية على النظام من امتى؟ بتاخدي ادوية ولا لأ؟ جماعة أول حاجة في النظام، أول حاجة بتبقى كويسة جدا المعدة. أكل الأطفال زينا بالظبط، مفيش اختلاف خالص. أولا طبعا أنا حابة أشكر دكتور ضياء العوضي، اي نجاح انا وصلت له او بوصل له بسبب ربنا ثم دكتور ضياء العوضي. هو استاذي طبعا، من احسن الدكاترة اللي عرفتها في حياتي بجد. عايزه اكلمكم بقى على حاله معايا، يعني انا نفسي تقولوا اصلا في الكومنتس كده تكتبوا لها ان هي توافق اطلع الطفل. انا معايا طفل ما كانش بيتكلم خالص، كان فضل سنه تخاطب وكده وما كانش حصل اي تحسن. الطفل دوت لما بدات معاه ما كانش بيتكلم نهائي، ما كانش بيقول كلمه واحده. الحمد لله وصلنا. وصلنا لتحسن كبير، الطفل بدأ يتكلم، بدأ يتكلم، ولما تشوفه تحس ان هو ما تأخرش في الكلام، اللي هو بدأ كلام مش بيتهته، لا هو اتكلم يعني قال الكلمة قالها. وكله بنظام الطيبات يا جماعة الحمد لله. انا بحاول مع المامي والله بتاعته ان احنا نعرض فيديوهاته قبل وبعد النظام، بس هي وبابا رافضين خالص. بس ان شاء الله انا بحاول معاهم ان احنا نعرض فيديوهاته. موضوع اول تساقط الشعر يا جماعة في اول النظام نورمال، يعني حاجة طبيعية عادي جدا. بيبقى الشعراية اصلا ضعيفة، مش متغذية كويس، تغذية ما كانتش سليمة قبل كده، فبتقع وهتلاقي من قدام في بيبي هير بيطلع جديد، وهتلاقي شعر جديد بيطلع، فمحدش يقلق خالص من في أول النظام إن في تساقط. ضوافرك بتتكسر عشان انتي عندك نقص فيتامين دي وفيتامين ايه. لو انتي ماشية على النظام يبقى انتي ما خدتيش ولا فيتامين دي ولا فيتامين ايه، ولازم في النظام ناخدهم في الاول، وبعد كده بعد ما يبقى النتيجة كويسة خلاص. ما لا، الشاي ممنوع يا جماعة. اه الشاي ممنوع، هي القهوة بس المسموحة. ما انا هرد على الاسئله كلها، بس حضرتك هو في اسئله كتيره، فانا اي سؤال بلقطه بحاول ارد عليه على طول يعني. بصوا يا جماعة، نظام الطيبات اللي لسه مش عارفينه هو عبارة عن مسموحات وممنوعات. الحاجات المسموحة هو أصلا نظام لايف ستايل، يعني هو أسلوب حياة. الحاجات اللي احنا منعينها ديت، يعني الممنوعة ديت، حاجات هي أصلا مش هتفيد جسمك، بل بالعكس هتضره. فأي حاجة بتضر الجسم احنا ما بناخدهاش. الالتهاب الجسم يا جماعة بيتعالج مع النظام من غير أي أدوية، من غير أي أدوية. انتي بس هتوقفي الدقيق، الالتهاب يعني هينتهي خالص إن شاء الله. أي مشتقات دقيق بقى. طيب اللي بتاخدي فيتامين ايه؟ بتاخدي أدوية تانية؟ ما هو أنا عشان أعرف أجاوبك صح لازم أعرف الحالة كلها عشان أعرف أفيدك، فاهماني؟ لأن المشكلة اللي عندك ممكن يبقى سببها كذا حاجة، ما بتبقاش حاجة واحدة. هو الخل التفاح يا جماعة عادي يعني، بس الخل أنا عن نفسي بستخدم الخل الأبيض، وعندي خل تفاح وعندي خل عنب، بستخدم أي حاجة يعني. بس عادي ممكن نستخدم الخل الأبيض عادي، ما فيش مشكلة. بنستخدمه في الأكل يعني أنا مثلا ممكن أحط على طحينة كده يعني، أغمسه بالتوست. علاج الالتهابات قلنا مع النظام من غير أدوية، هنوقف الدقيق، اي مشتقات الدقيق التهابه كله هيروح ان شاء الله. انتي بتاخدي فيتامين دي ولا فيتامين ايه؟ انتي قلتي الاول فوق باخد فيتامين ايه، وبعد كده كتبتي لي انا باخد فيتامين دي بس. ف الماشي على النظام وعنده وجع في الكعب الرجل دوت، لازم صيام. لازم صيام يا جماعة مع النظام، الصيام هيفرق جدا معانا، لازم صيام. طبعا انا هتكلم برضو على نزول الوزن في النظام، ده اسهل حاجة في النظام يا جماعة. نزول الوزن ده اسهل حاجة، حتى اسهل من الناس اللي عايزة تزيد في الوزن. يعني النزول الوزن أسهل بكتير خالص يعني. في حالات يا جماعة مش هقدر أرد عليها لأن هي مش تخصصي، فمش هقدر أرد عليها، بس اللي أنا اتعلمته من دكتور ضياء العوضي إن لازم نبدأ النظام، ولو استمرت المشكلة لازم طبعا ترجع لدكتور ضياء. ده اللي أنا أقدر أقوله في أي سؤال أنا مش تخصصي يعني. ما لأي حاجة هقدر أفيدك بيها وأنا متأكدة أو تخصصي هقولها على طول. بصي اللي عايز تفاصيل النظام، احنا زي ما قلنا في حاجات مسموحات وممنوعات. الحاجات الممنوعة ديت عشان ما بتفيدش جسمنا بل بالعكس بتضره. بعد اللايف ان شاء الله هنزل المسموحات والممنوعات بس. ولو عندك مشكلة مرضية بتحاولي ان انت تزودي عدد الصيام، وبنظبط طبعا فيتامين دي، ولو في نقص في فيتامين دي بيبقى في نقص في فيتامين ايه، فبناخد الاتنين مع بعض. طبعا بناخد حقن لان التابلت ما بيجيبش افكت كويس في الاول، فلازم بناخد حقن، حقنة كل اسبوع لمدة شهرين، ونعمل تحليل. النتيجة بقت بيرفكت خلاص اوكي. جماعة قولوا لي مستوى اللايف يعني عشان أول مرة أطلع لايف. الصيام صيام إسلامي عادي، صيام من الفجر للمغرب تمام. ويستحب بنكسر الصيام وقت المغرب بأي حاجة، شوية عصير تمر أي حاجة، وبعد كده لو هتقدر تكمل لغاية الساعة 10 أو 11 وتاكل الوجبة بتاعتك تبقى حاجة تمام قوي يعني. ما هو انا بقول لحضرتك ده اسهل حاجة، موضوع نزول الوزن اللي انت حضرتك اصلا هتاكلي وجبة واحدة بس في اليوم، وهنزود عدد حتى والله يعني معايا حالات الحمد لله ما كانوش بيقدروا يصوموا صيام اسلامي، كنت بشربهم عصير بس، عصير بس، وطبعا بياكلوا الوجبة بتاعتهم كاملة، ولازم الوجبة كل يوم يبقى فيها حبوب، حبوب ودهون، وحبوب ودهون والسكريات اوريدي كده كده انا اصلا كنت بشربها عصير، والحمد لله كان الافكت كويس جدا في نزول الوزن. انا معايا حالات والله نزول الوزن ده، انا شايفه النظام دوت يعني كويس قوي لنزول الوزن، بس اللي استغله صح يعني. انا مش نوع ناكل يعني، ما فيش بقى افطار وغدا وعشاء يعني. انتوا لو لاحظتوا اللي انا كنت بنزل على الصفحه وجبه النهارده، ما كنتش بقول فطار وغدا وعشاء. طبعا اللي متابعين معايا مثلا كانت ممكن طب يا دكتور انا جعانه دلوقتي، طب ممكن نشرب شويه عصير خلاص يعني. بس ما عايزين ننسى بقى موضوع فطار وغدا وعشاء، عايزين ناكل وقت ما نجوع. نجوع ناكل ما عنديش مشكله يعني، ولو هنقدر ان احنا ناكل حاجات بسيطه خالص يبقى احسن ليك، وتاخد اللي جسمك محتاجه. جسمك محتاج سكريات ودهون وحبوب، حبوب رز توست طبعا التوست بتاعنا والرز، دهون بقى زيت زيتون، زبدة، سمنة، كل ده معانا. نور الرحمن، طب انت بقالك 5 شهور صح كده، بقالك 5 شهور وشعرك بيوقع ومش عارفة تخسي، موضوع كبير قوي. طب انت ماشية على النظام صح؟ وعملتي تحليل فيتامين دي ولا لا؟ جماعه بص، في اول النظام كده ندخل لازم نعمل تحليل، هو هيبقى اوريدي كده كده ناقص، يعني مش هيبقى مفيش حد اصلا قابلته الفيتامين دي عنده كويس، او يعني حتى وسط، بلاقيها 11 12 20. انا من 5 6 7 سنين كده كنت 4 عادي يعني يا جماعه، كنت باكل بيض والله، كنت هلسي قوي بقى، بس الهلسي بتاع زمان، كنت اجد حد بيعمل طبق سلطه. اه والله انا الانسان اللي كانوا بيحبوا مني طبق السلطه. عارفين بقى كنت اروح بقى ايه، اجيب كل حاجه بقى بتاعت السلطه عشان اعمل احسن سلطه عشان هيلسي بقى وكده، والحمد لله فيتامين دي. وكنت باكل بيض بقى وزبادي، كنت هيلسي قوي في نفسي. اهو بقت 48 كيلو، شفت بقى النظام، والله النظام دوت جميل جدا في نزول الوزن. يعني بقى اللي عايزة تتخن تزيد في الوزن دي بقى، الموضوع بيبقى بياخد وقت شوية. يعني انا معايا ناس بتزيد في الوزن، بس واولا يا جماعة احنا مش بنقيس ميزان، احنا بنقيس مقاسات، ماشي؟ عشان الناس اللي بتقول برضو انا زدت في الوزن، انت ممكن تكون زدت عضلات اصلا بس نزلت دهون، مقاساتك نزلت. والله يا جماعة موضوع القمح والخبز في البيت دوت مش كله بيبقى معاه الموضوع احسن حاجة، يعني في ناس معاها الموضوع ما بيبقاش احسن حاجة، بيبقى نوع القمح نفسه ما بيبقاش كويس فبيتعب بقى. فعشان كده لما احنا قلنا على التوست ده، عشان ده احسن حاجة موجودة، يعني هو احسن، ما هو في انواع حبة كاملة وبالردة كتير يعني، بس ده احسن حاجة موجودة ما بيتعبش. حتى جربت العيش بتاعه وللأسف تعبني. طب بعد احلى طبق سلطه قولي لي بقى الاعراض اللي كانت عندك وانت بتاكلي السلطه وبعد ما بطلتيها. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى يا جماعه، احنا كنا بناكل سلطه وبنشرب لبن بناكل بيض وكنا هيلسي قوي. يعني انا بابا الله يرحمه يعني عمره ما كل شيبسي بقى ولا كل مواد حافظه والحاجات دي، والله يرحمه مات بالكانسر يعني. فكل ده كان علامات استفهام حطيناها ليه. على رأي دكتور ضياء احنا مش مخلوقين يعني ربنا يعذبنا. او دلوقتي كل بيت فيه حد تعبان اصلا، مفيش بيت دلوقتي هتلاقي طفل، ابن كبير، ابن وسط، ابن صغير، الام او الاب، مفيش بيت خالي من الامراض اصلا، ماشيين بقى بكيسة العلاج. تيجي بقى تقول لهم بطلوا الاكل ده ازاي، احنا بنغلط فيهم. خلاص يا عم جماعه كله، يعني بصوا على فكره النظام ده مش مجبر على حد، بس دي رساله ولازم نقولها، ودي رساله ولازم توصل لكله. انت عرفت ان البيض غلط، عايز تاكله براحتك، حر، حاجه ترجع لك، انا ماليش دعوه، بس دي حاجه انا لازم افضل اقولها. انا في ناس كتير يعني يا جماعه خسرتها بسبب النظام ده، والله مش خسرتها بس هم خلاص يعني بقى شايفين تفكيري تفكير. اصلا انا من المؤيدين بشده يعني بصراحه، لان جربت وشفت النتيجه، جربت كده وكده. يعني انا من النوع، واللي عارفني عارف كده، انا من النوع اللي انا مكنتش بقى باكل حاجه يعني فين وفين، يعني يوم ما اشرب بيبسي ده يوم ما اروح مناسبه وما بشربهاش كلها، كمان بشرب بقين تلاته. هي البيبسي الحاجه الوحيده الحمد لله طلعت غلط يعني. يعني اللي هي طلعت حاجه صح كنت بعملها، اللي انا كنت يعني ما بشربش بيبسي كتير لان كنت عارفه طبعا ان بيبسي غلط وكنت بشربها. معلش يعني معظم يعني معظم الناس عارفين ان البيبسي غلط وبيشربوه عادي، خلاص هم حرين، حريه شخصيه. هو انتي رديتي بس انا الكومنت لا، بس انت اكيد بتعمل حاجة غلط، اكيد في حاجة في الاكل غلط. اللي حصل تساقط جامد ورحت كشفت البلد اللي مش متوفر فيها التوست. انا صراحة في معرفش نوع التوست ايه، بس لو مش متاح التوست بيبقى الرز بقى، بيبقى واجبتك هي الرز يعني مش التوست. لا مفيش ملينات مع النظام، ما بناخدش ملينات، ما بيبقاش فيه امساك اصلا. حصل امساك او كلت رز كتير او بطاطس وكده ممكن نزود بس زيت الزيتون، يعني المادة الدهنية، زيت الزيتون، السمنة، الزبدة، الحاجات دي. بس صراحة انا اللي جاي معايا افكت انا وكلاينت كتير، يعني تعملت زيت الزيتون ممتاز. واللي هيقول لي باخد زيت زيتون ومش عامل معايا افكت يبقى زيت الزيتون مش كويس، ماشي. ما حدش يقول لي باخد زيت زيتون وعندي امساك، مستحيل مستحيل تبقى بتاخد زيت زيتون ويبقى عندك امساك. يبقى زيت الزيتون اللي انت بتاخده مش كويس، مش احسن حاجة يعني. جماعة هو الشيبسي ماشي بس مش هاكل 6 7 بقى في اليوم شيبسي. يعني انا الشيبسي مسموح بس اكل كيس، يعني ناكل كيس، يعني كيس اللي ب5 جنيه ده. لان الناس في ناس تقول لي اصل هو مسموح بقى، يعني هو المربى مسموحة فاكل بقى علبة مربى. لا ما هو معلش العقل زينة مثلا، يعني حاجات دي المسموحة اللي انا هاخدها. انت اصلا مع الوقت مع النظام يعني مع الوقت انت اقل حاجة تشبعك. يعني انت لو في الاول بتاكل 5 6 7 8 توست، لا انت بعد كده 3 ومش هتقدر تكملهم. تاكل طبق رز كبير هتصغره غصب عنك. ما هو ناس كتير بتشتكي من تساقط الشعر عشان طبيعي، لان هي الشعر كانت ضعيفة اصلا، ما كانتش متغذية كويس، فبتبدأ تقع بقى. ما هو احنا بيحصل لنا تساقط ليه؟ الشعر خلاص بقى بتبقى خلاص فقدت كل حاجة فبتقع. بس انت لو جيت بصيت من قدام او بصيتي من قدام هتلاقي بيطلع لك بيبي هير، بيطلع لك بقى شعر جديد. ومع النظام صح وعدم اللخبطة الشعر بيبقى كويس جدا. هبقى انزل لكم حاضر الزيت الزيتون اللي انا بستخدمه. حاضر. لا ما حدش يسألني على أدوية تقف ولا لا، لو سمحت مش هقدر اقول لحد غير الأدوية الكوليسترول والحاجات دي. ماشي اقدر اقولها، على الأدوية التانية مش هقدر صراحة. دكتور ضياء، ما انا مش هقدر اقول ادويه تقف صراحه. التين التين عادي، التين معانا والشعير عادي. عرفت بقى ان احنا معظمنا التساقط عندنا عشان احنا كنا كلنا تغذيتنا غلط، فالتغذية الغلط بقى تؤدي لتساقط شعر يعني. بس اهم حاجة فيتامين دي، اهم حاجة هفضل اقول لكم فيتامين دي. اسمك مورا؟ مورا؟ طيب هي يا جماعة كانت سكر نوع تاني، والحمد لله كانوا بتاخد نوعين دواء والدنيا بتبقى أحسن، والإمساك بقى أحسن مع جوزها. الإمساك دوت على طول، والمعدة اللي معدته تعبانة أو عنده إمساك هو في حاجة غلط. موضوع حقنة الفيتامين دي، الأفضل اللي احنا ناخدها عضل، أفضل الأفضل اللي احنا ناخدها عضل. يعني أوضح ايه في النظام؟ ما هو ممنوعات ومسموحات، وقلنا هناكل وقت منجوع. ايه المشكلة طيب؟ يعني أنا حتى والله ما فكرت اللي أنا يعني حد اقترح عليا اللي أنا أعمل، بس هطلع اعمل لكم ايه يعني؟ هعمل مثلا حاجات رز وشوربه. ما هو خلاص احنا عرفنا المسموحات والممنوعات، وهناكل وقت ما نجوع، والناس اللي عندها امراض شديده نصوم. بس الموضوع سهل جدا والله. بصي يا منال، انت ممكن تاخدي زيت الزيتون الصبح عادي، وبعد كده لو عندك نقص فيتامين دي، واكيد عندك، تاخدي بقى القرص بتاع الفيتامين دي بعديها. بس ولا بتاكلي ولا هو بتاخدي بس معلقه زيت الزيتون وقرص الفيتامين دي بس. جوعتي؟ تمام اوكي. ما جوعتيش؟ خلاص قدرتي تستحملي الجوع؟ تمام. لو في اي مشاكل مرضيه يعني. هي بصي، اول حاجه حموضه المعده دي اول حاجه اتظبطت معايا، هي كبه كده اهي. حاضر، بعد اللايف هقول هنزل اسم الحقنه بتاعه الفيتامين دي. حاضر. بس يا جماعة اللي عنده فيتامين دي 50، واكيد محدش عنده يعني غير اللي مش على النظام بقاله فترة وظبطه، ما يقوليش ان فيتامين دي 50 ده كده كويس. لا مش كويس. نوصله ان انا عايزين كل ما يبقى الفيتامين دي يعني يوصل 100 يبقى احسن بكتير طبعا. ثواني بس، ثواني. كان عندي استشارات، فللأسف الفون هيفصل يعني، ما خدتش بالي والله. طبعا تستحملوني اللايف دوت، وان شاء الله اللايف التاني يبقى احسن من كده يعني. اه طبعا يعني الفيتامين دي وصل معاكي 117، اكيد هنوقف، ممنوع اي ادوية بقى خلاص. قلت مسموح والله، التين والشعير قلت مسموح، بس حضرتك او حضرتك ما خدتش بالك. لا الانيميا ما بناخدش ادويه، الانيميا بتتظبط مع النظام، ما بناخدش حديد، ما بناخدش حديد ولا كالسيوم ولا فيتامين سي. جماعة هو انتوا ليه مقتنعين ان دي صفحة دكتور ضياء العواطي؟ ليه يعني اسمي مش ظاهر مثلا؟ اسمي مش عاجبكم؟ قولولي يعني. طبعا لا غنى على دكتور ضياء طبعا، بس والله دي ما صفحة دكتور ضياء. مي يا مي، صفحة دكتور ضياء باسم دكتور ضياء. ما تقوليليش بقى واخدة كلام دكتور ضياء والكلام ده، عشان انا كنت لسه معاه امبارح طالعة معاه لايف. لو انت متابعاه مش هتقولي كده. تاني تاني تاني تاني ماشي. جوزها عنده الفيتامين دي 15، احنا قلنا فيتامين دي احسن لما تكون النسبة قليلة قوي كده، حقنة كل اسبوع لمدة شهرين ونعمل تحليل. ممنوع يا جماعة ناخد اي فيتامين من غير ما يكون عندنا نقص فيتامين، بلاش اي فيتامين كده وادوية على الفاضي. يعني انا لقيت كمية ناس بتاخد كالسيوم، ايه ده؟ ايه يا جماعة؟ تقولي اصل الدكتور كتب لي الكالسيوم مع الفيتامين دي، اروح انا عامله ايه بقى؟ طالبه منها تحليل كالسيوم، يعني انا بطلب تحليل كالسيوم بقى عشان اثبت للكلاينت ان انت ما عندكش نقص كالسيوم، وما بيبقاش فيه نقص كالسيوم والله. والله يا هبة احنا مش هدفنا غير ان ربنا يشفي كل مريض يا رب. لو سمحت يا جماعة ممنوع حد يرد على أي سؤال يتسأل، لو سمحت بعد إذنكم. ماشي، أنا قلت حقنة الفيتامين دي أفضل حاجة عضل، لو سمحت ممنوع حد يرد على حد بعد إذنكم. والله يا عبيري أنا لسه مش عارفة هروح يوم السبت ولا لأ. أنا اللايف ده كان غلطة كده بس، يلا. والله صبرة، مين اللي بيقول لي اصبري؟ مها ماشي يا مها، انا صبرة بقول لك، انا خسرت ناس، خسرت ناس بسبب النظام. بس كسبتكم طبعا، هو مش خسرتهم لحاجة، بس هم يعني انا لما حد بيسألني انا عندي كذا كذا بقول له بطل كذا وكذا، خلاص بقى رد تلقائي، مش بقى ما بعرفش اقول حاجة غير كده. طب انا تعبان، هما مستنيين دواء يتكتب او حاجه تتقال تتجاب، انا اتعودت خلاص، بطل بيض وتبقى كويس. برضو الأنيميا والله قلنا ممنوع أدوية حديد في النظام، ممنوع ممنوع. بصوا ان شاء الله اللايف الجاي ان شاء الله هظبط الاضاءه وهظبط لكم كل حاجه، حاضر. بس عشان انا كنت موعدكم اطلع لايف وما طلعتش، فللاسف كان عندي كشوفات كتير، فللاسف ما كنتش عارفه اطلع يعني، فما لقيت في وقت مناسب طلعت على طول اي حاجه كده. ميرسي جدا يا منال، والله هي الفكرة والله يا جماعة بقى يعني بيصعب عليا لما بفتح والاقي بقى مثلا دكاترة التغذية بقى بتنصح بقى بالبيض وكده الكلام ده يعني، بس انا ما بسكتش. احنا على نظام الطيبات ما بنخافش. الليمون لا مش مش عايزه افيدك ليه، هو سر مش عايزه افيدك. انا بقول لحضرتك انا بعد ما اخلص اللايف هنزل بالممنوعات والمسموحات. الليمون لا مش مسموح، الجبنه الرومي مسموحه بس تكون نوع جيد يعني تبقى نوع كويس عادي، بس الليمون برتقال يوسفي ممنوعين. ميرسي والله ايمان. على موضوع البصل يا جماعة، لما عملت في رز السمك انا حمرت البصلة وبشيل البصلة البصل بقى بالمصفى وعايزة احط الرز بعد كده، بيبقى طعمه جميل جدا، وفعلا زي ما ايمان قالت بيبقى خفيف وجميل وخلاص، وبيديك بقى نفس التست اللي انت عايزه، ملكش دعوة بقى. طب انت اسمك ايه؟